قال علباء بن أرقم بن عوف: ألا تلكما عرسي تصد بوجهها وتزعم في جاراتها أن من ظلم أبونا ولم أظلم بشيء عملته سوى ما ترين في القذال من القدم، فيوما توافينا بوجه مقسم كأنظبية تعطو إلى ناظر السلم، ويوما تريد ما لنا مع مالها فإن لم ننلها لم تنمنا ولم تنم، نبيت كأن في خصوم عرامة وتسمع جارات التألي والقسم. فقلت لها: إن لا تناهي فإنني أخ النكر حتى تقرع السن من ندم. لتجتنبنك العيس خنسا عكومها وذو مرة في العسر واليسر والعدم، وأي مليك من معد علمتم يعذب عبدا ذي جلال وذي كرم؟ أمن أجل كبش لم يكن عند قرية ولا عند أذواد رتاع ولا غنم، يمشي كألا حي بالجزع غيره ويعلو جراثيم المخارم والأكم؟ فوالله ما أدري وإني لصادق، أمن خمر يأتي الطلال أم التخم؟ بصرت به يوما وقد كاد صحبتي من الجوع ألا يبلغ الرجم من الوحم، بذي حطب جزل وسهل لفائد ومبرات غزاء يقال لها هذم، وزندي عفار في السلاح وقادح إذا شئت أورى قبل أن يبلغ السأم. وقال صحابي: إنك اليوم كائن علينا كما عفى قضار على إرم، وقدر يهاهي بالكلاب قتارها إذا خف أيسار المساميح واللحم. أخذت لدين مطمئن صحيفة وخالفت فيها كل من جار أو ظلم، أخوف بالنعمان حتى كأنما قتلت له خالا كريما أو ابن عم. وإن يد النعمان ليست بكزة ولكن سماء تمطر الوبل والديم. لبست ثياب المقت إن آب سالما، ولما أفته أو أجر إلى الرجم يثير علي الترب فحصا برجله وقد بلغ الذلق الشوارب أو نجم. له ألية كأنها شط ناقة أبح إذا ما مس أبهره نحم، وقطعته باللوم حتى أطاعني وألقي على ظهر الحقيبة أو وجم، ورحنا على العبء المعلق شلوه وأكرعه والرأس للذئب والرخم. موارث آبائي وكانت تريكة لآل قدار صاحب الفطر في الحطم.